تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رسالة من المشاركين في الندوة الإنترنتية للمنطقة الأمريكية حول المآثر الثورية الخالدة للعظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بيكتو قبل أيام. ذكر مرسلوها أن هذه الندوة أصبحت فرصة لنقل الحياة الثورية السامية للرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل الزعيمين الخالدين للشعب الكوري ومآثرهما إلى الأبد، وللثناء مرة أخرى على القدرة القيادية البارعة لسيادة المرشال المحترم كيم جونغ أون الذي يواصل فكرتهما وقضيتهما على حالها. ثم نوهوا بأن كل النجاحات التي حققتها كوريا في السنوات الأخيرة هي ثمار يانعة أتت بها سياسة سونغ أون والفكرة الخاصة بإعطاء الأولوية لجماهير الشعب من ممارسة سيادة كيم جونغ أون الذي يسعى جهده في سبيل تحويل كوريا إلى بلاد أكثر كرامة وإبراز الشعب الكوري كشعب أسعد في الدنيا. وعبروا عن ثقتهم بأن كوريا ستظهر جبروتها كدولة قوية تحمي فكرتها المستقلة ونظامها الشعبي الأكثر تفوقا وسلام العالم وأمنه، وتنوب عن عدالة المجتمع الدولي في المستقبل أيضا تحت القيادة الحكيمة لسيادة كيم جونغ أون، وكذلك ستبنى كدولة موحدة قوية حتما حسب أمنية الرئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل. كما أكدوا على أنهم سيبذلون كل ما لديهم من الجهود حتى يجري المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو، والذي سيقام في منطقة جبل بيكتو وبيونغيانغ في آب القادم بصورة حافلة.